الحيوانات تبتلى بها. نعم. وعلى قول جميع مناسك الحج. الشعائر على قول ما أشعر مثل ما أنها ما أشعر ما كانت له علامة بهذا الجرح لتهدى إلى بيت الله. وعلى قول الشعائر لا تحل شعائر الله جميع مناسك الحج. نعم. قال ابن عباس. نعم. وقال مجاهد الصفا والمروة. الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، والهدي والبدن كل ذلك من الشعائر. نعم. قال الشاعر: نقتلهم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربان. إجابة من شان البدن. نقتلهم، العرب يعني شاطرين بالمنفخة شوي بالصحة، يعني بعض العضلات بيحكوا أكثر ما يفعل يعني، ومثل ما قالوا أكذبوا أعذب الشعر أكذبوا، يعني مثل يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا. في أكذب منه، لولا الغمد يمسكه السيف كان سال ساخن زين بالأرض هيك يعني، سبحان الله. لذلك القرآن بتلاقي فيه تشبيه وفي يعني كلام تصوير بس ما في مبالغة، هذا بسموه إغراق، ما في إغراق بالقرآن. أما بالشعر في إغراق كثير، مثل ما أن يعني شوف هلا شو قال: نقتلهم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربان، يعني بهم بها أو بهم يتقربوا. نعم. وكان المشركون يحجون ويعتمرون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فقال الله: وكان المشركون هنا يحجون ويعتمرون ويهدون، فأراد المسلمون بما أنهم غير مسلمين أن يغيروا عليهم، يشنوا عليهم الغارة، فقال الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله، فصار خطاب للمؤمنين حقا. نعم. وقال عطاء بن أبي رباح: شعائر الله جميع ما أمر به الله ونهى مطلقا. وقال الحسن: دين الله كله. نعم. كقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله. لا تحل شعائر الله، يعني الأشياء التي سبحانه وتعالى جعل لها حرمة لا تخترقوها، لا تحل شعائر الله، هذا جامع، هذا ما حدا بيقرب عليه. هاي صلاة ما أحد يعني يخترق أو يتكلم فيها، أو هذا قرآن عليكم السلام، هذا قرآن، هذا ما بيمسه يعني أي إنسان، ما بيقرأ أي إنسان، مثل ما أن هذا مسجد ما بيدخله أي إنسان. هاي المرأة هاي حرمة، إلى حرمة لا ينظر إليها أي إنسان، هاي من شعائر الله، هذه المرأة من شعائر الله، أي حرمة، مو لها حرمة، سميناها كلها حرمة، هلا مبذولة يعني. هيك ما بدها، بدها تكون مثل الخرامين ما كان بمسح فيها. أما عند المسلمين المرأة حرمة، هي كلها اسمها حرمة. نعم. فلا تحلوا شعائر الله. نعم. قال الحسن: دين الله كله. كله. نعم. كقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أي دين الله. يبقى عم يؤذن المؤذن عندما يؤذن في حرمة من شعائر الله، الأذان ما بتحكي ولا كلمة هو عم يؤذن، إلا إذا عم يمطمط، هذا عم يغني ما عم يؤذن، هذا خلاص أحكي له بدك إياه، أو كان بالشريط، هذا مو أذان. نعم. تمام. يقرأ قرآن ما بصير تحكي، فاستمعوا له، له حرمة، هذا حرمة، كل شعائر الله. نعم. قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يقدم على غيره، يعني كل مثل ما جميع ما أمر الله، دين الله كله. نعم. نعم. وهذا القول هو الراجح الذي يقدم على غيره قد اختلف العلماء في إشعار الهدي وهي الثاني فأجازه الجمهور، ثم اختلفوا في أي جهة يشعر. أيوة، فأجازه. وقد اختلف العلماء في إشعار الهدي، يعني حكم الفقه، يعني شو جائز، يعني مندوب، يعني مكروه، يعني حرام، يعني واجب، يعني شو. لذلك قال اختلفوا في إشعار الهدي، يعني لما نشعره من نجرحه شو هالحكم هذا، أنه كل شيء لحنا مربعين ومربعين لحنا على الغالي. مين اللي مربينا؟ الله سبحانه وتعالى ببعثة نبينا، هو تولى تربيتنا سيد النبي. شو بدك مثل هالمربي؟ لا أبوك ولا أحد يعني يستطيع أن يكون يعني مثل رسول الله. لذلك عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو ربنا عليه الصلاة والسلام. إذا عم أكل علمني شلون أكل، إذا بدي نام يعني ما تركني علمني كيف بدي نام، إذا بدي أدخل الخلاء حتى علمني، ما تركني مربى يعني مربعين شيء عادي. أما غير أن إحنا إذا بدي أكل هذا ما بأكله، هذا منين؟ طبعا مو واحد يعني مقدم لي بقول له منين حلال جد بي، هذا مو دين، هذا خلاص هو الأصل بالأشياء الحل يعني. أما شكيت بدخل أنا على مكان، إيه ما بدخل على محل فواكه مثلا، مد إيدي منين ما كان بأكل. في ناس بيدخل مثل إذا فات حاسة ما بدي أحكيها كلمة كبيرة، بفوت منين ما كان بيعضل وعضه ويمشي. أما المؤمن ما بيعمل هيك، بني آدم ما بيعمل هيك. أما غيره دغري خلص يلا حطه بيعلمين يعني. لذلك ربي قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. فنحن يعني مربعين على الغالي، نحن تربيتنا علي على عين سيد النبي نحن صلى الله عليه وسلم. فبدي اجرح، انا بدي اكوي بصراحة، بدي اكوي قلابيتي في إله، بدي علق قلابيتي في إله مطوية علقها، بدي شو بدي ساي، كله معنا سيد النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فما بالك بأمور الأمور العالية، يعني لما كنا مع سيد النبي وعلمنا يعني تفاصيل ودقائق الأمور وكبار عليه الصلاة والسلام، معناه أنت معنا الله. وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، مو يعني ما عم بتضحك وماسك المسمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، شو عم أحكي يعني، شفت معصية ضحك، مو على الذكر. الذكر يعني الذكر يعني استحضر انه الله معي. لما على سري السقطي لابن اخته الجنيد اللي قول الله معي، الله ناظري، الله حاضري، الله شاهد علي، هذا يعني من الانسان بيكون هيك مصطبق بهذا، هذا الذكر اللي بسموه ذكر، الذكر اللساني. اما الذكر لساني بس زائد قلبي، وهذا الذكر. اما مثل عم يتفرج على التلفزيون بيطلع له منظر لا اله الا الله لا اله الا الله، اللي عم يذكر هذا مو ذكر، هذا مو ذكر يعني طقطقه في المسبحه يعني، بس ذكر هذا الذكر. وكمان يعني كمان يعني اهدنا الصراط المستقيم، اذا بده يذكر الانسان يعني مستشعر مصطبق بالذكر تمام تمام تمام يعني ما بيقدر يعود له 10 دقائق. خليك طبيعي، اهدنا الصراط المستقيم. لأصل الإنسان يذكر ويذكر قلبه قبل ما يذكر لسانه. إيه بس بقى اتكلف كمان اقرأ منيح، بدك تقرأ تجود بسم الله الرحمن، والله بعد إلى 4-5 صحيفات صدق الله العظيم خلص اقرأ منيح. الله يرضى عنه وحمزة زياد من القراء يقول يا هذا سمع واحد يقرأ التجعيد في الشعر جميل لكن إذا زاد صار قطط، والبياض جميل لكن إذا زاد صار بهق، وهكذا إذا يعني وش اسمه وصل الأمر إلى منتهى حده انقلب إلى ضده. أي قاعدة فلسفية يعني أكوي أكوي أكوي منيح هيك لمسه منيح وبعدين هتعرف حاجة حاجة عود منيح إيه ركز حالك إيه شوي شوي يعني. فعم أقرأ عم أذكر كله إيه سبحان الله قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم تأخذ العقل هالآية قول القرآن كله فيها اهدنا الصراط المستقيم. والله بضل بحكي لك فيها بإذن الله بحكي لك فيها يعني شو بدك قول ساعات ما في أمر إلا تتناوله اهدنا الصراط المستقيم كل شيء اهدنا الصراط المستقيم طلع فيه ايه فتح منيح ايه فتح فنجل طول ولا كمان طلع خسائر اهدنا الصراط المستقيم عود جلس طارق كمان اهدنا الصراط المستقيم يعني كله كل كبر اللعمي كمان صغر اللعمي كمان كتير اهدنا الصراط المستقيم شوك ما في احساس ما بتغضب غضب ولا عياذ ولا صعب المسدس درس انت وين غضب يعني ما غضب طلع والعياذ بالله ينظر له الى حرمه ما تحرك اهدنا الصراط المستقيم يعني نظف يعني اذا تكلمت يعني فاسمع طول بالك كمان لو طالع صوته مثل حكايتي الله يعفو عنا اهدنا الصراط المستقيم شو بدك يعني كل اهدنا الصراط المستقيم يعني بتدخل على الله اكثر من هيك ايه شوي شوي اهدنا الصراط المستقيم. فلذلك ربي من عظمته انه جعل صلاتنا ما بتصح الا فيها يعني علمنا كيف ندعو سبحانه وتعالى قديش هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. طيب فقال من هنا طلعنا وقد اختلف العلماء في إشعار الهدية من هنا طلعنا يعني اللي ما بدي إشعره يعني بده يجرحه طيب شو حكمه انت بتعرف حكمه والله هيك الناس بيساو يا أيها الناس تابعوا الناس وين في يقولوا أنا بقوله بالشام هذا كلام بينداس يا أيها الناس تبعوا الناس هذا كلام بينداس ما مو كله ومو على إطلاقه كلام كمان في كلام يعني بينسمع يعني يا أيها الناس تبعوا الناس بس ما لم يخالف شرعا يعني هيك الأصل مثل الأعراف بيتبع العرف الإنسان لكن ما لم يصادم نصا هذا العرف. فيا أيها الناس ليش كل الناس أخي هيك بيساوي وإذا كل الناس هيك بيساوي ما بيصير بيجوا مثلا عزوا أو شيء أسأل الله السلامة يعني لازم توقف لازم توقف وتعمل هيك منين هي سلام النصارى بأصابعهم سلام اليهودي بأكفهم سلام نحن سلامنا بلساننا هذي ما بيعرف أكيد بيعمل هيك أما من بعيد تعمل له هيك أنا ما بتسمع. أما الأصل السلام بالكلام سلام بالكلام شان لازم يقول يعمل له هيك شان ايش هيك يعني فكله بيسلم بيجي بيحني ظهره الأعاجم كله أكثره شباب وطلاب علم كله بيحني ظهره ما بيجوز حرام هذا حرام ناصص عليه الإمام النووي هذا ركوع هذا لا يجوز. فمو بقى يا أيها الناس اتبعوا الناس نعم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم نعم انزل يلا. وقد اختلف العلماء في إشعار الهدي فهذا لأن نعم أجازه الجمهور ثم اختلفوا في أي جهة يشعر ايوه فأجازه يعني جمهور العلماء الأكثر كلهم على أنه يجوز لما طبعا منقول يجوز جواز مستوي الطرفين ولا غير مستوي الطرفين يعني الجواز الفرض جائز ولا لا جائز الفرض جائز والمندوب جائز جائز والمكروه جائز جائز والمباح جائز جائز بس المباح مستوي الطرفين أما الواجب مو مستوي الطرفين المكروه مو مستوي الطرفين المندوب مو مستوي الطرفين إيه طيب فأجازه الجمهور على جواز غير مستوي الطرفين نعم ثم اختلفوا في كمان لما بدنا نشعر ونجرحه، لأنه السلام مثل ما قلنا له جهتين، له جانب يمين وجانب يسار مثل الجبل يعني. فبأي جهة يشعر؟ نعم. فقال الشافعي ما في مثل ديننا، والله يا جماعة ما في مثل ديننا. شو يعني شعرته؟ بقول لك يعني اشعره هون لا، إذا يعني بأي جهة، لأنه ورد يعني في إن نص، في إن سند، وإلا إذا ما في سند نما شعرته شعر. هيك الأصل بالإطلاق أن يبقى على إطلاقه، العام أن يبقى على عمومي. يعني قال لك مثلا، قال لك شيخك مثلا بتذكر الله كل يوم مثلا بتصلي على النبي 100 مرة، قال لك كل يوم صلاة سيدي ألو ساعة. طيب قبل الشمس ولا بعد الشمس؟ طيب قبل الصلاة ولا وكلت لك وقت الصباح؟ خلاص خليك الله ريحك، ليش عم تضايق حالك؟ خلاص لك صباح، خلاص انت كان صباح. لما انا بدي اقول لك بريد شيء، انا بقول لك الساعة 8 مثلا، او بقول لك بعد طلوع الشمس مثلا، او بقول لك قبل طلوع. اما قلت لك صباحا كل يوم صلي على النبي اللهم صلي على سيدنا محمد 100 مرة، امتى؟ قلت لك كل يوم على بكرة، بعرفك مشغول تصلي ورايح على المحل، خلاص انت رايح انت جاي بعد. نعم. فالاصل فيه لو ما ورد في شيء وين ما شعرته بيمشي الحال. نعم. ثم اختلفوا في اي جهة يشعر. نعم. قال الشافعي واحمد وثور، هل اختلفوا في أي جهة يشعر؟ شو اللي يشعر؟ يشعر يعني الشعار، هذا يشعر الشعار يعني يشعر هذا الشيء، هذا الجر يعني يشعر الشعار، ولا شو بدك تقول الجمال ولا البدني ولا شو؟ نعم يشعر الشعار يعني يشعر الشعار في أي جهة يشعر الشعار. نعم. فقال الشافعي أيوة. وأحمد وأبو ثور يكون في الجانب الأيمن. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر ناقته في صفحة سنامه الأيمن. نعم. أخرجه مسلم وغيره وهو الصحيح. وروي أنه صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه لأنه اكتار بدنه 100، أشعر بدنه من الجانب الأيسر. نعم. قال أبو عمر بس هني جاب الأقوى وأخرج مسلم معه. وروي أنه من الجانب الأيسر. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر هذا عندي حديث منكر من حديث ابن عباس رضي الله عنه، والصحيح يعني حديث ابن مسلم عن ابن عباس قال ولا يصح عنه غيره. على كل حال يعني استغفر الله لبلائي، يعني أشعر عليه الصلاة والسلام من الجانب الأيمن مثل ما قال طالما ثبت، لكن أحيانا بيكون في شيء من الجانب الأيمن بنعمله من الجانب الأيسر، ممكن يكون في شيء بنعمله من الجانب الأيسر، ما بتفرق يعني، يعني بنأخذ بهذا وبنأخذ بها. نعم. صفحة السنام جانب، والسنام أعلى الظهر، والسنام أعلى الظهر رأسه. قال الطائفة يكون في الجانب الأيسر وهو قول مالك، قال لا بأس به في الجانب الأيمن. قال وقال يعني لا بأس به في الجانب الأيمن، يعني معناته المتيسر. وقال مجاهد من أي الجانبين شاء، فبه قال أحمد في أحد قوله، ومنع من هذا كله أبو حنيفة، لا من الأيمن ولا من الأيسر كل ما بده، يعني ذلك قال الجمهور فأجازه الجمهور، يعني أبو حنيفة ما بده إشعار. نعم. وقال إنه تعذيب للحيوان، والحديث يراجع يرد، منين تعذيب؟ ما بيأثر عليه، جمال هذا وجرح. لذلك أنا قلت ما هو يحز يجرح. كان سيدنا أبو حنيفة الله يرضى عنه بيقول تعزبوا لا جرحنا جرح بسيط. نعم. وأيضا فذلك يدري مجرى الوسم الذي يعرف. وبعدين شيء ثاني لما يجرحوا بهذا الشكل يعني جرحنا لما بده يعني ياخذوا السراق قطاع الطرق حيتعرض لمهانه والم وتعذيب اكثر من هذا الجرح. ممكن يقول ابدو ينتبه هذاك الذبح في نص احله الله وبينذبح بمكان تاكد ما بيحس فيه. يعني لو احس شيء بسيط جدا الجرح مكان الذبح انا ما قرات لا قرات تشريح ولا غيره لكن الذبح المنطقة اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا فيها تأكد أقل الأماكن أعصابا واللب لو فحصناها بدون أنا ما أنظر إلى تلاقيها أقل الأمور أعصابا حتى ما يتعذب الحيوان بدليل حرمة يعني المبالغة في الذبح تصل للخلف هون النخاع الشوكي هون بيطير من الألم الحيوان لذلك يحرم قالوا. شو السبب يا ترى مشان هيك؟ وإن كان بقى بينبنى عليه أمور ثانية ممكن قائل يقول طيب إذا ند البعير ما بنضربه إن ما كان سوانا شو عم تحكي هالحكي بنضربه لما بيكون ناد البعير بيبقى هربان لما بيبقى هربان بيبقى حميان وين ما ضربته ما بيحس ما بيوقعوا إلا بلاغة الضائر يعني عمق الضرب وما بيحس. في بعض الناس الإخوة الفلسطينيين لما كانوا فتح لما كانوا فتح بلبنان يعني وكانوا طريقة الحقيقة يعني على طريقة القتال الحقيقة إيه تقاتلوا مع اليهود واحد منهم عم يزحفوا مع بعضه طلع شبه رجله قال له مقطوعة مو حاسس حامي الضرب مقطوعة ومو حاسس بقى هذا ما بيرد عليه يقول هذا ما بنضربه لأنه البعير إذا ند قال عليه الصلاة والسلام بعد بعضهم ند بعيره ضربوا بالسهم أحد يعني بردوا اللهم صل عليه قال إذا ند منها أو كما قال فافعلوا به هذا هكذا يعني ضربوا ما يروح يروح للوحوش يعني يعني ربي سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء يعني بالذبح في إحسان كيف الإحسان بهذه المنطقة. نعم بيجوا بدنا نقوله قال بالصعق ما بدنا نخليه يحس ولا. نعم والحديث يرد عليه وأيضا فذلك يجري مجرى الوسم. نعم الذي يعرف به كما ليش وأيضا سؤال الحديث يرد عليه هذا لفظ الحديث وقال ويرد عليه أجر أيضا من جهة المعنى أن الوسم هذه الإشعار يجري مجرى الوسم والوسم يعني أنت تقول به بجوازه يعني كيف تقول بالوسم وهو فيه الظاهر تعذيب مثل يعني الجرح أو الإشعار مو أكثر أشد من الوسم بالعكس الوسم أكثر وأنت تقول فيه لذلك ردوا عليه الله يرضى عنه. قال وأيضا فذلك يجري مجرى الوسم الذي يعرف به الملك مفهوم مشان ما يضيع يعني إذا بتمشي بالهذا الطريق السعودية لا إجمال كثير كل جمال تلاقي عليه وسم أمير من الأمراء بيتركوها ما حدا بيقدر يتعرضها فوسم كأنه هي لفلان. نعم وقد أوغل شوف يعني الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ ابن شيخ شو اسمه بن سعيد القرطبي الله يرحمه يعني ما عجب ورد ابن العربي، قال أوغل ابن العربي على أبي حنيفة، يعني ترد شوي شوي يعني. إمام أبو حنيفة الله يرضى عنه ويرحمه، وقد أوغل ابن العربي على أبي حنيفة في الرد والإنكار حين لم يرى الإشعار، لم يرى يعني مشروعيته أبدا. ليش هيك هيك؟ فقال شايف العلماء أدباء، فقال من قال ابن العربي كأنه يلا تفضل، كأنه لم يسمع بهذه الشعيرة في الشريعة، في الشريعة ما بيع يعني ما ما شاء. بعدين شو قال من هون يعني نقده لهي؟ نعم لهي أشهر منه في العلماء. يعني في العلماء بلاوات لسان وصفت يعني. نعم وما حكى شيء كمان، ما كمان ما تناول يعني اللي وقع في ابن العرب يقع في القرطبي لا، يعني قال أوغل يعني زدت يعني زدت يعني. نعم قلت والذي رأيته وعد بأدب ابنه بس مو بيكسر له ايده، ايه ما بصير. نعم قلت والذي هذا بده هذا صار بده القتل هو مثل كمان بعض الاساتذه. نعم لا هي اشهر منه في العلماء. نعم قال هو قال نعم. والذي رايته منصوصا في كتب الحنفيه، في كتب علماء الحنفيه، علماء الحنفيه الاشعار مكروه من قول ابي حنيفه وعند ابي يوسف ومحمد ليس وعند ابي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سنة، يعني مباح بل هو مباح لأن الإشعار لما كان إعلاما كان سنة بمنزلة التقليد، التقليد يعني يضعوا يعني بعنقها شيء بقلدوها، من هم تسمى القلادة. نعم ومن حيث إنه أنه جرح ومسلم، ليش خليها من حيث إنه أحسن ما هي؟ بعد حيث تكسر إنه إلا قول ضعيف، أما ترى حيث سهيل طالع، قال حيث سهيل تضاف للمفرد يعني أنه صير، أما حيث إنه الأصل. نعم بس ليش حاطين لها همزة؟ اتركوها حاطين لها همزة مشان هذا ضعيف، هذا مشان يعلمنا انه يشوف يعني. نعم الا اذا كانت من النسخة القديمة يعني الاصلية ممكن، اما ما بدها اتركوها ما كان فيها مزاد. نعم جرح ومسلح ومن حيث انه جرح ومسلح كان حرام. اول حقيقة مسلم ومسلم تمثيل فيه يعني كان حرام. نعم فكان مشتملا على السنة والبدعة فجعل مباح. نعم ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الإشعار مسلم وأنه حرام من حيث إنه تعذيب للحيوان، تعذيب الحيوان، فكان مكروه. مسلم يعني الله يعني على كل حال قالوا يعني العلماء قالوا ليس مسلم يعني لا بتمثيل لكن يريد يقول الله يرضى عنه أبو حنيفة يعني ضرب من المثلى يعني جعله يعني يعني شو يريد بالمثلى يعني مثلى يعني يصير يعني يلتفت النظر إليها، مثلى بصير مطلقا بصير مسلم يعني بيلفت النظر. نعم وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في أول ابتدائه حين كانت العرب تنتهب كل مال إلا ما جعل هديه. هذا كان في بادئنا، معناته ما ترك يعني ما قال كأنه لم يسمع، معناته يسمع أبو حنيفة الله يرحمه ويرضى عنه حجة قوية والله سيدي. نعم وكانوا لا يعرفون الهدي إلا بالإشعار ثم زال لزوال العذر بس عليه الصلاة والسلام يعني أشعر هديه، وكان الإسلام قوي. نعم، لذلك حكى ذاك الكلام عن الحديث. يعني الحديث إلى حديث وحجة الوداع في غاية القوة، كان ما بيستطيع، ما يستطيع أحد يعني. يزيد كان من عادة العرب هيك، من عادة العرب هيك، الأصل من عادته هذا هو. زين نحن لا بنبخبخ، هذا وسم، البخ وسم. هلا هو مو وسم، هذا هذا إشعار، هذا بخصوص الهدي. وحتى بعض ما يجيب أطران، يجيب أطران حتى على الظهره وخلاص. نعم نعم. حكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى أنه قال: يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه، وهو المبالغة في البضع. والله معقول هذا يعني، بدون لا أقوله يعني إلها وجهها، الله يرحمه. هيك الأصل بكلام العالم، لما بيتكلم العالم يعني محترم كلامه، عالم اللي عم يتكلم، مو إنسان عادي أبو حنيفة. نعم نعم. لما بيقولوا كل الناس عالة في الفقه على أبي حنيفة، يقولوا هذا الكلام يعني مو إنسان، يقولوا لو أراد أن يثبت لك أن هذه سارية من ذهب لاستطاع أن يقنعك بأنها من ذهب. يعني رجل كبير يعني، وبيذكروا عنه رحمه الله كمان، أنا سمعته يعني ما قرأت هذا الكلام، أنه صلى في الكعبة، في جوف الكعبة، قرأ بختم كامل وعلى قدم واحدة، وأخيرا طبعا هذا ما بيجوز هذا، لكن هو الرجل المجتهد يعني فعل هذا أحسان. الإنسان يتلذذ يعني بإيلام حبيب يعني حبيبي، هو على كل حال مجتهد يعني، انتهت الختمة معه يعني قرأها، بكى وقال: إلهي ما عبدتك حق عبادتك، قال فاستمع صوتا يقول: بلى عبدتنا. يعني الله أعلم يعني، وشرط يعني إذا ما صدقت أوصى صلاتك يعني، بس يعني مو غريب على أبي حنيفة الله يرضى عنه. سمعت من بعض مشايخنا يعني هذا الكلام يعني. فالرجل لما بيتكلم العالم يشوف ليش قال هذا الكلام، بس مو معناته معصوم بالوقت ذاته، كما ساوي نبي، عالم مو نبي، ما منا إلا رد ورد عليه، الله يرضى عن سيدنا الإمام مالك. يعني قال العالم يعني خلاص، قال العالم، العالم مو نبي، مو معصوم، بيغلط وبيصيب، قال. لكن من قدر كلامه، كلام العالم مو من كلام الأمي الإنسان العادي. نعم، والفلان قال يعني، فلان قال. نعم، ربي قال: فاسألوا أهل الذكر. أنه قال يحتمل أن أبا حنيفة، شوف ما أكد، شوف كلام العالم، أكره إشعار أهل زمانه، وهو المبالغة في البضع. والله أنا معه بهذا، لأنه فعلا والله شبدي إلا كأني أراهم يعني، لأنه مين غالبا مين بيكون عبد جير كذا، لما بيجرحوا هالجرحة مو بيبقى يعني متقي الله بجرحه، صار يعمل خلاص، شبطه ما شبطه، غمه ما غمه، من هون يا أبو حنيفة الله يرضى عنه. وهذا ما بيقول فيه شرع أبدا، كلام جميل جدا، هذا الجيد، هذا الرد، إنه مو كله خاصة الأجير، بيقول له مساح البلور مثلا، بيقول له حزيم عساوي، في كتير ناس ما عنده وجدان بيمسح وخلص ماشي الحال، لكن بتنكسر إذا عملت هيك، خلاص وطالع شيء من جيبته يعني. وهذا ما بتقول أخ، ولكن ما بتقول أخ لأنك أنت يا بني آدم، لأنك تعرف أنه أخ. أما الدابة لو بدها تفهم ما كان الله صلتك عليه لبدها تقول أخ. لذلك هذا إنسان، هذا بهيم مثله. لذلك إذا واحد عم يقسى على الحيوان يجب انه نصده ننهاه. يعني الله يرحمه الشيخ صلاح الزعيم كان من العلماء الله يرحمه رحمة الله عليه، وكان قوي الجسم يعني عمره 80 ومثل الشباب يعني أو أكثر من 80 رحمة الله عليه. قال كان بباب البريد يسموه بالحميدية عند المسكية، هون بياعين لحمة وطاعم من قديم هذا الحكي. هذا روان الشيخ حسن الله يرحمه، إجا لحام وماسخ السيخ هالقده وشوارب، يا صار هيك حكى كلمة أو كفار ولا عياذ بالله. قديم هذا بالشام هذا الشيء إيه؟ ولا لا الشيخ صلاح الزعيم لا، قالوا كمان أنت شو رفع السيخ؟ لسه ما رفع السيخ، كان ماسكه وحطه تحت رجليه داس على رقبته صار شوابه دخيلك ولك يا عدو نفسك توب. مزلوا بيقتلوا بيقتلوا، كان هيك أخذ السيخ دوري مسك وهيك وحطه تحت رجله هيك دعس عليه الله يرحمه. مرة جبناه مشان سيرة الحيوان إنه بدنا نشفق ومو بيعلمونا الرفق بالحيوان، طالب زقرامي، زقرامي عند المرجع معروف، أو طلعت المرجع من عند السروجية ومحمل يعني محمل العدابة وعم يضربها وكذا، ها وقت الدبابة يعني الدابة مسكينة وصار يضرب فيها الزلمة ولك كذا اتقي الله فيها، كان أنت شيخ مثل ما عمل ذاك شعبه نزل فيه ولك يا عدو نفسك خلص خلص شيخ، قال له خلص تعاهدني ما أتحمل كثير. سمعت كمان نفس الشيخ، نفس الشيخ صلاح الزين الزعيم هو حموي أصله أخوي الله حسني الزعيم رئيس الجمهورين. فالشاهد يعني انه اذا شفنا دابة عم يقسى عليها صاحبها هذا منكر. وهذا بنجي يعني ما طلعت عن الدرس، البضع الله يرحمه ويرضى عن ابي حنيفة هذا يدل على لطفه ورحمته، انه هيك شاف يعني يظهر او نظر يعني عمق بينظر، هذا مو انسان عادي. الله يرحمه الشيخ شعيب الارناؤوط هذا الرجل يعني سبحان الله كأنه ربي جابني على الأردن عمام شأن نتعرف عليه الله يرحم رحمة الله عليه، رجل من العلماء الكبار هذا الرجل، وعنده غيرة على الدين وأنا ما أعرفه. مش ما بعرفه أبدا، يحكيني عنه أبو راتب وموفق قنطار صاحب مكتبة الفارابي يقول لي هو شيخ عبد القادر. فيقولوا النزعة سلفية كذا يعني، المهم يعني فقالوا لي في شباب يحضروا الدرس كانوا بالأردن، قالوا لي بده إياك الشيخ عبد شعيب الأردن كثير بالسنة. والله أنا والله ما كثير يعني، قلت له خلاص ما بدي أشوفه يعني ما عليش بدي خليني مريح راسي. بعدين ردوا مرة تانية وثالثة، قلت له ما بيعرفني الرجل شو عم تقول لي هو، قلت له هو قال لك، قال لي ايه والله هو قال باسمك بده اياك يعني شو بدي ساوي. شفت اخونا الشيخ نعيم الحريري الله يوفقه، قلت له شو رايك نروح نزور الشيخ شو عم ايه بسم الله ايه. ورجل والله يعني رحت حتى ما نظنه، إنسان من أفضل الناس ومن أطيب الناس ومن أرحب الناس، أعنى الناس ثلاث ساعات صدقني مثل ثلاث دقائق إيه الله يرحمه رحمة الله. رجل محدث، رجل فقيه، من جملتها كان صن يقولوا عنه يتهموا، الواحد بده ينظر يعني أنه بيتكلموا ويقولوا عنه السلفي، بيقولوا عنه شو سلفي يعني إيه، بينظر بالدليل بينظر يعني من جملة ما تكلم لا ما يتكلم كلمة إلا يجيب عن الأئمة أي شيء والله عم يظلمون الرجل. من جملة شو الإمام أبو حنيفة وهنن اللي بيقولوا عن حالهم التهموم بالسلفية بيهاجموا أبو حنيفة الله يرضاه لأنه هو من أصحاب الرأي كأنه يعني بيتنافع يعني ما بيتنافع ما بياخذ بالحديث كثير وبيهجم عليه. قال شو الإمام أبو حنيفة إمام عظيم سئل عن هذا الشيء عن 130,000 مسألة 130,000 مسألة كلها أجاب عنها. خليه يا سيدي أهل يكون أجاب عن 110,000 أو 90,000 مسألة أجاب عن 90,000 وهذينك يجهلها بس 90,000 مسألة هذا إنسان عادي هذا رحمة الله يعني. وأخذ يدافع عن أبي حنيفة دفاع يعظم الأئمة سبحان الله يظهر الله جابني أنا الأردن مشان أتعرف عليه الرجل وإنسان كمان يعني صاحب معشر وخلق وصاحب دعابة يعني سبحان الله رحمة الله يعني. بسم الله احتمل ان ابا حنيفه رضي الله عنه بقى يعني ابو حنيفه الله يرحمه ويرضى عنه هدول ائمه يعني اذا بدك اياهم يعني تعرف مين هن شوف اتباعهم يعني شوف اتباعهم يعني ابو حنيفه يعني الامام محمد مثل ابو حنيفه الامام ابو يوسف مثل ابو حنيفه الامام زفر مثل ابو حنيفه يعني قالوا عنده كان شيء نحو نيف 30 تلميذ كلهم قال له أنت تكون قاضي أنت تكون مفتي أنت كلهم كما قال الإمام الشافعي الله يرضى عن الإمام الشافعي كمان يعني كمان تلامذته مثله كل أئمة كبار يعني رحمهم الله يعني المحدثون كلهم شوافع كل المحدثين شوافع بس الإمام البخاري بيختلف هو شافعي ولا مجتهد مطلق يعني. فهدول اللي بيجي كل أي إنسان بده يتناول أو يتكلم فيهم أئمة كبار هؤلاء الله يرحمهم يعني. إذا كان الإمام أحمد هو تلميذ أبي الإمام الشافعي تلميذه بالدراية الإمام أحمد أستاذه بالرواية وأحفظ الأئمة للحديث هو الإمام أحمد الله يرضى عنه. نعم يا سيدي. احتمل أن أبا حنيفة رحمه الله رضي الله عنه كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في البضع على وجهه يقاف منه السراية. أيوة السراية شو السراية يعني بيلتهب الجرح بيموت هذا السراية. نعم. أما ما لم يجاوز الحد فعل. إيوة أما ما لم شاف الكلام أما ما لم يجاوز الحد فعل يا سلام. كما كان يفعل على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنا أبوه مثل أبوه أبو حنيفة. شو؟ أن كتب اللغة لم تنطق بها. شبهة قلم وين عم يحكي خامس قال المطريزي في المغرب سرى جرو إلى النفس أي أثر فيها حتى هلكت لفظة جارية على ألسنة الفقهاء إلا أن كتب اللغة لم تنطق بها يستعملوها ويجيبوا عليها بكتبوا عليها بالكتاب الجنايات ضربوا فمات بالسراية يعني سرى لم تنطق لكن الجرح سرى يعني. نعم. وهكذا ذكر أبو جعفر الطحاوي. نعم. هذا اعتذار علماء الحنفية لأبي حنيفة رحمه الله عن الحديث الذي ورد في الإشعار فقد سمعوه ووصل إليهم وعلموه. نعم. قالوا وعلى القول بأنه مكروه لا يصل به أحد محرما لأن مباشرة شيء ثاني هلا يعني استطراد يعني إذا الإنسان أشعر هديه يعني وقال صار محرما مثل إذا لبى يعني إذا لبى بصير محرم بأشهر الحج أما إذا أشعر هديه قالوا لا يصير محرما لأن مباشرة المكروه لا تعد من المناسك عندهم يعني عند الحنفية. نعم. الثالثة الحمد لله غيرهم بصير محرم سيدي بالإشعار بصير محرم عن غير الحنفية لا لا عندهم ما في لا ما بصير ما بصير لكن عندهم نعم والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.